إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامج بريد الإسلام نجيب فيها على رسائلكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت من المستمع كاف صاد، يقول في رسالته: سورة الفاتحة كما أسمع هي أم القرآن، وفي صلاة الجماعة لاحظت أن بعض الزملاء لا يعطون فرصة للمأمومين لقراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية، نأمل التوضيح والبيان. يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد، فإن المأموم لا حرج عليه ولا إثم وصلاته صحيحة إذا لم يقرأ الفاتحة في الصلاة الجهرية كما يرى فريق من الفقهاء، إذ قراءة الإمام له قراءة، فقد أمر المأموم أن يستمع لقراءة الإمام، جاء في الكافر بن قدامة الحنبلي: ولا تجب على المأموم، أي الفاتحة، ولا تجب على المأموم، لقوله تعالى: وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. وروى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما لي أنازع القرآن؟ قال: فانتهى الناس أن يقرأوا فيما جهر فيه النبي صلى الله عليه وسلم. رواه مالك في الموطأ. ولأنها الفاتحة لوجبت عليه، أي على المأموم، لوجبت على المسبوق كسائر الأركان. يعني هذا ما يراه فريق من الفقهاء، أن المأموم لا تجب عليه يعني قراءة الفاتحة، قراءة الإمام له قراءة، وذلك في صلاة الجهرية. أما في صلاة السرية فيجب عليه أن يقرأ الفاتحة لأنه لا يستمع، ومستمع في هذا الرأي يعني يعفي المأموم من القراءة في صلاة الجهرية ويلزمه أن يقرأ في الصلاة السرية. فضيلة الدكتور سيف، إذن هناك من الفقهاء من يرى أن الفاتحة تجب على المأموم، ولعل الأخ السائل ربما سمع بذلك ويريد التوضيح. نعم، هناك من الفقهاء من يرى أن الفاتحة تجب على المأموم أيضا، ومن ثم يجب على الإمام بعد أن يقرأ الفاتحة في الصلاة الجهرية أن ينتظر فترة كي يعطي المأمومين فرصة في قراءة الفاتحة. ومن أدلة القائلين بوجوب الفاتحة للمأموم قول الله سبحانه وتعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. وجه الدلالة أن كلمة الصلاة مفردة محلاة بالألف واللام، فيكون المراد منها الصلاة التي كان الرسول صلى الله عليه وسلم يؤديها، والذي أداها الرسول صلى الله عليه وسلم هي الصلاة المشتملة على الفاتحة، فيكون قول الله تعالى: وأقيموا الصلاة، أمرا بقراءة الفاتحة، وظاهر الأمر الوجوب. من ثم كانت قراءة الفاتحة متعينة، أي واجبة للإمام والمأموم في الصلاة الجهرية كذلك، ومعلوم في السرية، كما استدلوا من السنة بأحاديث منها ما روى عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في صلاة الصبح فثقلت عليه القراءة، فلما فرغ قال: لعلكم تقرؤون وراء إمامكم. قلنا: نعم يا رسول الله. قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وغيره. ولأن القراءة ركن في الصلاة فلم تسقط عن المأموم كسائر أركان الصلاة، وأيضا لأن من لزمه القيام للصلاة لزمته القراءة مع القدرة، هذا وبالله التوفيق. إخوة الإيمان والإسلام، والرسالة التالية وردت من المستمع ميم ميم ألف، يقول في رسالته: ما الحكم إذا مات المسلم قبل أن يحج بيت الله الحرام؟ فهل تسقط عنه فريضة الحج؟ وما الحكم إن كان قادرا؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة المنوفية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين وإمام المتقين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أراد الحج فليتعجل، رواه الإمام أحمد وغيره. ويقول سبحانه وتعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. وعلى ذلك فمن توفي ولم يحج وجب أن يخرج عنه من جميع أمواله قبل أن توزع تركته على الورثة مبلغ من المال يكفي أن يحج عنه به، ويعتمر سواء فاته لتفريط منه بأن كان مستطيعا للحج ولم يحج، أو كان قد فاته بلا تفريط بأن كان غير مستطيع للحج والعمرة. وبهذا قال الإمام الشافعي كما قال بذلك من أئمة التابعين الحسن وطاووس. وقال أبو حنيفة ومالك رحمه الله تعالى: يسقط الحج والعمرة بالموت، فإن وصى بأن يحج عنه ويعتمر فإن النفقة لذلك تخرج من ثلث تركته. وبذلك قال النخعي والشعبي، واستدل الشافعي ومن معه على وجوب الحج عن الميت وإن لم يوصي بحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال: إن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن أبيها مات ولم يحج، فقال صلى الله عليه وسلم: حجي عن أبيك، أخرجه البخاري. أما الإمام أبو حنيفة ومالك ومن معهما الذين قالوا بسقوط الحج بالموت ما لم يوصي، فإنهم قد قاسوا الحج على الصلاة لأنها عبادة بدنية لا يؤديها أحد عن أحد، وإذا مات ولم يصلي فلا يجوز لأحد أن يخطيها نيابة عنه، وذلك لأن العبادات البدنية إنما يؤديها المخاطبون بها. وفي النهاية نقول إن الأخذ برأي الإمام الشافعي ومن معه أولى لما في ذلك من الفائدة بالنسبة للمتوفى أو من ينوب عنه في أداء الحج والعمرة أو لغيرهما من المسلمين الذين يستفيدون من هذه النفقات هذا، وبالله التوفيق. إخوة الإيمان والإسلام، في ختام حلقة اليوم نتوجه بالشكر إلى فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا، وإلى فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة المنوفية. إخوة الإيمان، نرحب برسائلكم واستفساراتكم على العنوان التالي: القاهرة، كورنيش النيل، مبنى الإذاعة والتلفزيون، إذاعة القرآن الكريم، برنامج بريد الإسلام، الحلقة الصباحية، أو على البريد الإلكتروني بريد الإسلام @ertu.org، بريد الإسلام @ertu.org. حتى نلقاكم بمشيئة الله تعالى، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بريد الإسلام، بريد الإسلام، لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي.